لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر وحسد وعلى من سكن الجسد غصب واغتصب وعن النكاح صد ومنع وحجز وحجر أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه يا مولانا أنت حسبنا عليه يا ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات يا ربنا أبطل سحرا على النكاح على نكاح المؤمنة ألا يتم أبدا ألا تنكح أبدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا أنت حسبنا عليه يا ربنا على ساحر لئيم وعلى ساحرة خبيثة أنت حسبنا على من منع نكاح المؤمنة أنت حسبنا على من حجر عليها وحجزها وحبسها وقيدها وربطها وعن الزواج عطلها وعن النكاح عطلها نكحتم المؤمنات أبطل يا ربنا سحرا على النكاح يحجزه ويمنعه ويرفضه ويؤخره اللهم أبطل هذا السحر والحسد على نكاحها يمنعه وعليه الحجب العظيم على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى ما آتيتها من نعم لا يبصرونها ولا يرونها على خلقتها ولا يرون نعمتك عليها بسبب سحر عظيم لأجل ألا يكون نكاحا لها أبدا تعطيلا وربطا أبطله يا ربنا معقودا عليها رصدا عليها وفيها ومن حولها متابعة لأخبارها ومراقبة لأحوالها لئلا تنكح أبدا نكحتم المؤمنات يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا اطله يا ربنا على راسها وفي راسها وعلى وجهها اطله يا ربنا على شعرها واظفارها ودم حيضها اطل يا ربنا هذه الاسحار عليها احاطت بها كالقفص هي فيه مربوطة بالاسحار بسلاسل الاسحار اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار ابطلها من انس وجان أبطلها عليها العساق الكثر عليها العساق الكثر عليها العساق الكثر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا من أقاربها أبطله يا ربنا ممن أرادها واستهاها أبطله يا ربنا ممن هواها وعشقها وهام فيها وكان مغرما بها أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا هذا السحر هوى وعشقا أبطله يا ربنا عليها أبطله يا ربنا فيها أبطله يا ربنا من حولها أبطله يا ربنا رصدا أبطله يا ربنا رصدا أبطله يا ربنا متابعة أبطله يا ربنا مراقبة لها أبطله يا ربنا عليها وفيها أبطله يا ربنا مع الأموات لأجلها أبطله يا ربنا في الحفر لها أبطله يا ربنا في الآبار لها أبطله يا ربنا في البحار لها أبطله يا ربنا على قمم الجبال لها أبطل يا ربنا هذه الأسحار لها ولأجلها وباسمها واسم أمها وعلى آثارها اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على قمم الجبال لها أبطلها يا ربنا مع الطيور تحملها أبطلها يا ربنا على الأشجار وتؤثر على مهب الريح لأجلها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في بيوت مهجورة أبطلها يا ربنا في بيوتهم الآن مدفونة أبطلها يا ربنا في أساسات البيوت أبطلها يا ربنا منثورة ومذرورة أبطلها يا ربنا مدفونة ومرسوشة أبطلها يا ربنا في بطنها مأكولة ومسروبة أبطلها يا ربنا في رأسها مدهونة ومشمومة أبطلها يا ربنا في هدية أبطلها يا ربنا في عطية أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا موروثة أبطل يا ربنا هذه الأسحار موروثة أبطلها يا ربنا موروثة أبطلها يا ربنا موروثة أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها أبطلها تجري في دمها وعظامها ومفاصلها أبطلها يا ربنا تؤثر عليها أبطلها يا ربنا تصرف الرجال عنها أبطلها يا ربنا تصرف الرجال عنها أبطل هذه الأسحار المحكمة المثبتة القوية اللهم أبطلها يا ربنا من عظيم السحر أبطلها يا ربنا من عليم بالسحر اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا تصرف الرجال عنها وتشوه جسدها أبطل يا ربنا هذه الأسحار عليها أبطلها يا ربنا عليها وفيها أبطلها يا ربنا عليها وفيها أبطلها يا ربنا أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا لك أحكم المؤمنات اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا قوية محكمة عظيمة أبطلها يا ربنا فيها وعليها أبطلها يا ربنا محاطة بها أبطلها يا ربنا من فوقها وتحتها أبطلها يا ربنا تجري في دمها وتسري في عظامها وتتنقل في أعضائها أبطلها يا ربنا على وشم أبطلها يا ربنا على حبة خال في جلدها كالمغناطيس لسحر عظيم وساحر ملعون عاشق لجسدها يتحرش بها واتخذها زوجة ويريد منها ولدا فابقى حسبنا عليه يا ربنا الله أكبر نكحتم المؤمنات أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على نكاحها إلا يكون أبدا عليه العهود والمواثيق إلا يكون أبدا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا عليها، اطله يا ربنا من حولها، اطله يا ربنا فوقها، اطله يا ربنا تحتها، اطله يا ربنا في عظامها، اطله يا ربنا في دمها، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا محكما. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا طعنها، اطله يا ربنا طحنها، اطله يا ربنا عقدها، اطله يا ربنا ربطها، اطله يا ربنا كبلها وقيدها. اطله يا ربنا اطل، اطله يصرف الرجال عنها، اطله يا ربنا يصرف الرجال عنها ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. اطله يا ربنا من الاقارب، اطله يا ربنا من الاقارب، اطله يا ربنا من الجيران، اطله يا ربنا على فقرها، اطله يا ربنا على ذلها، اطله يا ربنا على اهانتها، اطله يا ربنا على ضرها، اطله يا ربنا شرا عليها، اطله يا ربنا انتقاما منها، اطله يا ربنا كيدا عليها، اطله يا ربنا مكرا فيها. اطله يا ربنا بحولك نصحتم المؤمنات. اطل يا ربنا سحرا على النكاح، على النكاح ألا تنكح أبدا. اطل يا ربنا هذا السحر محكما قويا عظيما شديدا على أجرها وعلى ثيابها وعلى عرقها وعلى أدوات لها ملبوسة ولزينتها ونعالها مسروقة منها. اللهم اطلها بالأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. اطلها يا ربنا عليها قوية، اطلها يا ربنا عليها مهيمنة، اطلها يا ربنا عليها مسيطرة، اطلها يا ربنا من حولها كالحبال عليها والسلاسل. يا ربنا اطلها يا ربنا، اطل سحرا على النجاسة، اطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اطل يا ربنا سحرا عظيما على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. أبطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر. نكحتم المؤمنات، نكحتم المؤمنات، نكحتم المؤمنات. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله على نكاحها الا يتم ابدا، الا يكون ابدا. اطله على الطلاق ان كان، اطله يا ربنا يتحول لسحر الطلاق. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا. الله اكبر. السحر ان الله سيبطله، ان الله قوي، ان الله قادر، ان ذلك على الله يسير. اطله يا ربنا على نكاحها، اطله يا ربنا على نكاحها كالغشاوة عليها، كالحجب عليها، كالجبال بينها وبين من ارادها، كالجبال بينها وبين من ارادها حجبا موثقة اسحارا عظيمة. ابطلها ودكها دكا دكا، وانصفها يا ربنا، وارمها ومن عليها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا خبيثا فيها، عاشقا عاقدا عاقرا، ارمي يا ربنا ساحرا ساخرا هائما بها عاشقا. ارمي يا ربنا في مقاتله سفن راسها، ارمه يا ربنا ارمه سكن وجهها، ارمه يا ربنا ارمه سكن قلبها صدرها، ارمه يا ربنا ارمه، ارمه يا ربنا ارمه، ارمه يا ربنا ارمه سكن بطنها احشاها امعاها مسالكها سكن رحمها. الله أكبر. نكحتم المؤمنات، نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات فرقه يا ربنا ارنا فرقه يجري في دمها فرقه يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا فرقه يا ربنا في ظهرها فرقه يا ربنا في فرجها فرقه يا ربنا في دبرها فرقه يا ربنا في مفاتنها فرقه يا ربنا في عورتها فرقه يا ربنا في مفاتنها فرقه يا ربنا في ثدييها فرقه يا ربنا في عورتها فرقه يا ربنا يتحسسها فرقه يا ربنا يضمها فرقه يا ربنا يتحرس بها فرقه يا ربنا اتخذها زوجا فرقه يا ربنا فرقها الزانية فيها يا ربنا الله أكبر فرقه يا ربنا ارمه عليك به يا ربنا حرس الأسحار وعليه الخدار فرقهم يا ربنا ارمهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم الله أكبر فانسف يا ربنا جبالهم دك يا ربنا دك يا ربنا حجوبهم اللهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا أمتك طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها من الأسحار والأحساد والعقد والأنفس والعيون يا ربنا يا عظيم نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا على النكاح على نكاحها ألا يكون أبدا عليه العهود والمواثيق عليه الأقسام ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا وأن يكونوا فداء وأن يكونوا فداء ذلك اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم فك المربوطة يا ربنا لأجله اللهم فك المأسورة لأجله يا ربنا من الجن في جسدها من الجن في رأسها وجسدها فك المأسور لأجله يا ربنا فك المسجون لأجله يا ربنا أخرجني من السجن اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا المسجون لأجل ذلك يا ربنا في جسدها من المرضة والعثاريت لمن غلب على أمره لمن غلب على أمره الله أكبر أخرج يا ربنا الساكن فيها أخرج يا ربنا الساكن وعليك بالخادم للساحر الخادم للساحر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خادما للساحر ومشرفا ومشرفا على ظلم عظيم على حراسة الحراس لئلا يخرجوا عليك به يا ربنا عليك بهذا الخادم اللعين عليك يا ربنا به يا ربنا الله أكبر أعني يا ربنا بصرا ثم يا ربنا أذنيه الله أكبر الآن يا ربنا يقتل عليك به خارجيا عليك به خارج الجسد عليك به داخل الجسد عليك به يا ربنا عليك به يتابع الحراس عليك به يشرف على الحراس لئلا ينقص منهم لئلا ينقص منهم أحد ولئلا يفك منهم أحد ولئلا يخرج منهم أحد اللهم عليك به اللهم أخرجهم أجمعين نكحتم المؤمنات يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك السلاسل كلها يا ربنا فقر يا ربنا سحرا بينها وبيني على رقيتي فقر يا ربنا سحرا بينها وبيني على رقيتي على رقيتي على رقيتي على رقيتي فقر يا ربنا هذا السحر العظيم على رقيتي فقر يا ربنا هذا السحر العظيم على صورتي وصوتي وعلى رقيتي فقر يا ربنا هذا السحر العظيم على اسمي فقره يا ربنا فيها لئلا تنقضى لئلا تنقضى العقاد لئلا تحلل العقاد لئلا تستفيد من رقيتي أبطل هذه الأسحار يا ربنا احلل عقدها يا مولانا وفك مرابطها. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر نكحتم المؤمنات السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله نكحتم المؤمنات إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله نكحتم المؤمنات إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله نكحتم المؤمنات إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله نكحتم المؤمنات السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اقره يا ربنا في دنيا اقره يا ربنا في ورقة اقره يا ربنا في سلسلة اقره يا ربنا في سبحة اقره يا ربنا في ورقة اقره يا ربنا في كتاب اقره يا ربنا في نجاسة اقره يا ربنا في دمية اقره يا ربنا في خاتم اقره يا ربنا على أدواتها اقره يا ربنا على آثارها اقره يا ربنا على جسدها اقره يا ربنا في جسدها اقره يا ربنا من فوقها اقره يا ربنا من تحتها اقره يا ربنا من أمامها اقره يا ربنا من خلفها اقره يا ربنا عن يمينها اقره يا ربنا عن شمالها اقره يا ربنا في بيت أبيها وأمها اقره يا ربنا في بطن أبيها وأمها اقره يا ربنا في إخوانها اقره يا ربنا في بيتهم هناك اقره يا ربنا في المقبرة لها اقره يا ربنا فيهم عظيما قويا شديدا اقره يا ربنا هذا السحر على النكاح أن لا يكون أبدا اقره يا ربنا قويا مثيرا عظيما شديدا اقره يا ربنا فيها وعليها ومعها اقره يا ربنا أبطله اقره يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا على اسمها واسم أمها اقره يا ربنا على صورة لها على صورة لها اقره يا ربنا اقره يا ربنا على اسمها واسم أمها اقره يا ربنا على شعرها اقره يا ربنا على قفرها اقره يا ربنا على عرقها اقره يا ربنا في صندوق لأجلها اقره يا ربنا في دمية اقره يا ربنا في سلسلة اقره يا ربنا على المعادن اقره يا ربنا سحر المعادن المعادن، اطل يا ربنا سحر المعادن، اطل يا ربنا سحر المعادن، اطل يا ربنا سحر المعادن، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم عليها وفيها ومعها وفوقها وتحتها، اطله يا ربنا من جميع جهاتها، له هجوم عظيمة، له هجوم عظيمة، اطله يا ربنا يسيئ خلقتها ويشوهها عندما أراد زوجة، عندما أراد خطبتها ويخرج منها رائحة كريهة، ويخرج منها رائحة كريهة، ويرونها على غير صورة فيها لأجل حجب عظيمة، اللهم دكها يا ربنا دكا دكا، اللهم احل يا ربنا بالعقد الخبيثة، احللها يا ربنا وثيقة، احللها يا ربنا محكمة ومثبتة، احللها يا ربنا الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، يمنعه وينكسه ويؤخره، اللهم ابطل هذا السحر عليها وعلى اهلها، ابطله يا ربنا على اشلاء الموتى، ابطله يا ربنا على الزواج، على النكاح الا يكون، وعلى الولد الا يكون ابدا، ويقول سحرا مستمر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر مستمرا مدى الحياة، اطله يا ربنا عليها، اطله يا ربنا كساها، اطله يا ربنا لبستها، اطله يا ربنا فيها، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا كفه التي عليها، اطله يا ربنا، اطله ارضا لها، اطل يا ربنا هذا السحر ارضا لها، اطله يا ربنا سماء لها، اطله يا ربنا من حولها، اطله يا ربنا تتنفسه بالليل والنهار، اطله يا ربنا يخنقها ويشنقها، اطله يا ربنا يضيق صدرها، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا يؤلمها ويوجعها على آلام وأوجاع وعلى أسقام وأمراض، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا قوية محكمة عظيمة شديدة أصلية، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، تتجدد من الليل والنهار، اطلها على ضوء القمر، اطلها يا ربنا على شعاع الشمس، اطلها يا ربنا على النجوم، اطلها يا ربنا على المريخ والزهر، اطلها يا ربنا على عطارد، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا باسمائك وصفاتك، اطلها يا ربنا صوفيه، اطلها يا ربنا على النجاسه، اطلها يا ربنا على البول والقدر، اطلها يا ربنا على دم حيض وعلى دم نفاس، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا علوية وسفلية، اطلها يا ربنا رصدا لها على اثارها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اسحار على نكاحها الا يكون ابدا، اللهم ابطله يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا واحد يا صمد، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا فكها، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، نكحتم المؤمنات